وقوف النساء في الشارع. اه تمام تمام طيب خلاص اخونا ابو يحيى ان شاء الله يسجل السؤال ده في الاسئله. اخونا ابو يحيى بتسجل الاسئله دي ولا ايه؟ اسئله كتيره جدا عايزك تسجلها كلها ان شاء الله، وال حتى اللي مش هنلحق نجاوب النهارده هنجاوب عليه مره تانية ان شاء الله. اخونا ابو حفص فين؟ اخونا ابو حفص فين يا جماعه؟ طيب هو تقريبا في مشكلة عنده في المايك. طب لحد ما تصلح. السؤال اللي بعد كده بيقول دعوة ناس التزموا وانتكسوا بقوا يتفرجوا على افلام ومسلسلات، يعني كيف ادوا، يعني السؤال بيقول ايه؟ يعني ازاي السائل بيقول ازاي ادعو حد التزم وانتكس؟ يعني طبعا هي دي من اصعب الامور شوية، بتعوز يعني فن شوية، لكن الصراحة من خلال التجارب اللي انا شفتها في حياتي، يعني بالنسبة للناس اللي هم كانوا ملتزمين وبعدين حصل لهم ضرب ما، يعني مثلا انتكسوا او بعدوا شوية عن طريق ربنا، فافضل طريقة انا شخصيا شفتها معاهم انك ما تكلمهمش في المعصية اللي هم بيعملوها، وتعامل معاه كأنه بالضبط يعني ملتزم. يعني مثلا ما تقعدش تحور عليه بقى وتكلمه في يعني ايه في ذنوب او بتاع، لا تعامل معاه انه بالضبط انسان ملتزم. اتصل بيه مثلا يا فلان يا محمد مثلا، انا هعدي عليك النهارده ان شاء الله نروح درس دكتور حازم او درس اي داعية عندكم مثلا شيخ هاني حلمي، او كل واحد بقى مثلا عنده درس كنا بيحضروه مثلا في بلدهم او كده، يعني عاد لكن النهارده ان شاء الله نروح درس مع بعض، يلا اجهزوا كده وبتاع، هتلاقيه عمال يتردد ويتهرب وكلام زي كده، قول له لا ان شاء الله تعال نروح وكده وان شاء الله هيجي. انا الصراحه ما عدتش عارف اقرا الاسئله اللي انتوا بتكتبوها من كثرتها يعني، ف يا ريت نكتفي بقدر من الاسئله ده تمام. فالتعامل ده الصراحه انا شخصيا شفته مع بعض الاخوه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ردوهم بفضل الله، مجرد تعامل مع الشخص ان هو انسان ملتزم عادي جدا خالص، بتجد رد فعل رهيب ان هو بتعود له ثقته في نفسه مره اخرى، ويبدا يتعامل ان هو فعلا انسان ملتزم، وده كان له اثر كبير جدا جدا على اخوه انا شفتهم بنفسي، وربنا سبحانه وتعالى ردوهم الى الله ربا جميلا. يعني السؤال اللي بعد كده بيقول دعوة الاهل مع كونهم غير راضيين عن حالي ومحاولة الاحسان لهم كثيرا ما يقابلوها بسوء ظن واهنة. طبعا مسألة الاهل ديت ربنا سبحانه وتعالى حسن هذه العلاقة، فقال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقال وان جاهداك على ان تشرك بي شيئا فلا تطعهما، أن تشرك بهما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فمسألة الإحسان إلى الأهل رغم شركهم وكفرهم دي مسألة مفيش يفصل، تمام؟ يعني هنتخيل إن أنت دلوقتي روحت لقيت والعياذ بالله أبوك وأمك جايبين صنم هبل كده وحاطينه في البيت، وبيقول ان هم والعياذ بالله كفروا وبيعبدوا هذا الصنم، وهم خدوك وربطوك وضربوك عشان تعبد هذا الصنم، فيجب عليك الا تطعهما، صح كده؟ وان كنت لهما اف فقد عصيت الله. تخيل يعني في هذه الحال وهم يدعوانك الى كفر ويغلظان عليك ويضربانك، ليه؟ مش عشان تعمل لهم حاجه هم عايزينها من امور الدنيا، بل لتكفر بالله والعياذ بالله.

بطبيعه تركيبهم يعني وحياتهم وكده بيعملون العاطفه جدا. فانت ممكن تتقلشي قلب اختك اللي هي غير محجبه دي بحاجات بسيطه جدا، توريها، تجيب لها شوكولاته، مش عارف تجيب لها دبدوب هديه، حاجات اللي هي هتقلب قلبها جدا وتخليها تحب جديد. وبعد كده بمنتهى البساطه هتلاقيها لوحدها بدات تسالك عن الحجاب وعن حاجات. صح، احنا قلنا فعلا القاعده دي جزاه الله خيرا الاخ اللي ذكرها، التاليف قبل التعريف والتعريف قبل التكليف. جزاه الله خيرا الاخ اللي كتبها، ما اعرفش هو واخدها مننا ولا من حته تانية، مش هتفرق. بس فعلا الدعوه المبدا ده هو مبدا احنا اتكلمنا فيه قبل كده في دروس الدعوه الى الله، اللي هو التاليف قبل التعريف والتعريف قبل التكليف. فدي مبدا مهم جدا. ماشي. بعد كده السؤال اللي بعد كده، دعوة المراهقين. السؤال بيقول كيف تدعو المراهقين. المراهقين او السن اللي هو مراهقين يعني هم تين ايجر، اللي هم من 12 كده 13 لحد 19 مثلا. السن ده بيسموه في علم النفس او بيطلق عليه احيانا اللي هو سن البحث عن قدوة، سن البحث عن قدوة. فالسن دوت من افضل ما يدعى به الشباب والبنات في المرحلة دي، هي ابراز و يعني وضع معالم للشخصيات التي تصلح قدوة لهؤلاء. وافضل من يصلح قدوة لهؤلاء هم الصحابة، ولسيما اطفال الصحابة او شباب الصحابة. فدي وجهة نظر شخصية، يعني انا بقول لكم تجربتي انا الشخصية، يعني ممكن غيري يبدع في حاجة تانية، بس انا بقول لكم على اللي اعرفه ان السن ده بالذات بينبهر بالصحابة، بينبهر ان انت تيجي تحكي له قصة صحابي زي سيدنا علي اسلم عنده 9 سنين، وازاي كان بيبذل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. تحكي له قصة الارقم النبي الارقم، وازاي كان فاتح بيته في السن ده للنبي والصحابة. تحكي له قصة سيدنا اسامة بن زيد، وازاي قاد الجيوش وهو شاب 16 سنة. فتبدأ تحكي له قصص الصحابة، تحكي له قصة معاذ ومعوذ الذي قتل ابا جهل، تبدأ تحكي له القصص المبهرة بتاعت الصحابة. فالصراحة بتفرق معهم كتير جدا. طيب بتقول ممكن مش بيكونوا متقبلين يسمعوا اصلا. لا دي ليها قصة تانية بقى، يعني موضوع ان هما مش بيسمعوا اصلا دي احنا نقول اللي هي الحاجة المناسبة ليهم هو الخطاب ده. اما ازاي تسمعهم ليك اصلا، فده يعني عايز بقى ايه تفاصيل اكتر. هم دول قرايبك، اخواتك، اصحابك، جيرانك، كل واحد له تعامل مختلف عن الناس، تمام؟ بتبدا ان انت تشوف بقى ايه الطريقه اللي انت تالفه فيها، والتاليف قبل التعريف والتعريف قبل التكليف، ازاي هتبدا تتالف معاه. ممكن السنه ده مثلا لو مثلا هم في منطقتك تعمل لهم ماتش كوره، وتبدا بعد ماتش الكوره تعمل لهم، يعني انا في فتره من فترات حضرت مع بعض الناس يعني اسره، كان في اسره دعويه كده في الجامعه، عملوا حاجه جميله جدا ان هم كانوا بياخدوا ينقوا من الشباب مثلا 20 واحد كده بدعوه فرديه، وياخدوهم يقسموهم نصين، نص يلعب ماتش كوره ونص يعمل مسابقه في الصحابه، وبيجيبوا حد في الفرقتين اللي هم بتوع الصحابه دولت يكونوا هم محضرين اسئله مع بعض، يعني بحيث الناس دي تعرف تجاوب ويبدأ يسألوا. فطبعا بيجي السؤال للفرقة بتاعتنا مثلا محدش عارف يجاوب، فبيجي الاخ اللي هو المفروض ان هو معانا في المجموعة ويبدأ يجاوب ويبدع في الاجابة بقى، فنبدأ احنا نتأثر بالاجابة. يعني مسألة مرتبة، يعني اقصد في الاخر عشان نسمع قصة عن الصحابة، فكان اثر كبير جدا الحاجات دي على الشباب. بيقول ايه، اصعب انواع الدعوة هي دعوة اهلي وخاصة اخواتي البنات، علما بأني أكبرهم فكيف أستطيع دعوتهم؟ هو السائل واحد ولا واحدة الأول؟ يعني ده واحد بيدعو أخوات البنات ولا واحدة بتدعو أخواتها البنات؟ أخت بتدعو أخواتها البنات. تمام. طبعا هي دي مسألة صعبة فعلا بالفعل، ولذلك دعوة الإخوات يعني بتعوز إنها تتأجل شوية. يعني طبعا الإنسان لو شاف منكر هينكره، بس لابد ان هو يبقى فيه لين وحرص ويبعد عن ان ما يخلاش شخصية، ما تبقاش الدعوة تدخل في مجال الشخصنة، لا يبدأ كده يسكت. كان حتى الشيخ يعقوب جزاه الله خيرا كان بيقول الملتزم او الملتزمة في بداية التزامهم لابد ان هو يبقى ساكت مثير للي حواليه، ما يتكلمش كتير، كلامه بيطفئ نور حياته. يعني هو الوقت يبقى فيه كده ايه، هالة حريف البيت الناس كده بتبصله، هو بيعمل ايه، بيصلي بالليل ايه، بقى يقرأ قرآن، اخلاقه اتغيرت ولا لا، في حاجات كده الناس كلها عمالة ترقبك فيها. كلامك احيانا وانفعالك وحماستك في بداية الالتزام بتضيع الهالة اللي حواليك من الضياء، احسن لك تسكت. هم الوحيدهم بيرقبوك ومن جواهم بيعتقدوا انك صح لو لقوك صح، حتى لو ما قالوش، لو شافوك فعلا بتتغير واخلاقك بتتحسن وعباداتك بتزيد وحياتك بتتغير الافضل، ولو كنت مثلا مش مجتهد في الدراسة بدأت تنجح، ولو مش بتنجح ولا تنجح، لو لقوك بتهتم بحياتك كلها وبقيت انسان ناجح، بتبدأ فعلا هم من جواهم يعتقدوا انك صح. بعد كده الايام بتدور وبتلاقي بعد 3 4 5 سنين تلاقي اخوك جاي يقول لك انا نفسي اصلي، انا عايز التزم، انا عايز اقرب من ربنا. يحصل له موقف، زميله يموت، يحصل له حاجة، يعني ايه، خلي نفسك طويل جدا في دعوة اهلك بالذات، ما تستعجلش. مفيش مشكلة 4 سنين 10 سنين مش مشكلة، ان شاء الله يلتزموا باذن الله مع دعوتك ليهم، بس ان شاء الله يعني زي ما بقولوا كده دعوة الاهل بالذات عايز نفس طويل جدا جدا جدا. فبنقول نحاول ان احنا نطول نفسنا جدا في دعوة الاهل، لان الاهل بيحتاج وقت طويل جدا جدا جدا، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهديهم. ومن اهم ان شاء الله الدعائم اللي المفروض هنتكلم عنها ان شاء الله في يوم من الايام الرائعة، يعني في اصول الدعوة ايضا، ان القلوب بيد الله، فلابد اللي تدعوه تدعيله، واللي مش قادر تكلمه ادعيله بالهداية، وان شاء الله ربنا يشرح صدورهم جميعا ويقر عيوننا بالتزام يعني توبة انفسنا اولا ثم كل من نحب. نسأل الله عز وجل ان يهديهم جميعا ويأخذ بقلوبنا وقلوب احبائنا اليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين. اظن كده انتهت فقرة الاسئلة، مش عارف ايه الفقرة الجاية، بس الإدارة هتقول لكم الوقت إن شاء الله. بقية الأسئلة بتهيألي الإيه؟ المرة القادمة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا دكتور محمد، جزا الله خيرا، والله إجابات قيمة جدا، يعني جزا الله خيرا. انا استفدت والله من كثير، يعني جزا الله خيرا على هذه الاجابات الرائعه. دلوقتي فقره هنعيش دلوقتي فقره اللي احنا يعني ايه نحط نفسنا دلوقتي تجربه عمليه، ان احنا دلوقتي عايزين ندعو الناس وعايزين نتكلم مع الناس عن الجنه والنار. تخيل انت يعني دلوقتي انت عايز تتكلم واحد عن الجنه والنار، هتقول له ايه؟ دي حاجة عملية دلوقتي. يعني يا ريت احنا دلوقتي يعني ايه كل واحد يجهز كلمة صغيرة جدا يعني من سطرين او من ثلاثة يقول انا هقول له ايه، هكلمه عن الجنة والنار اقول له ايه وصف الجنة، طب هتقول له ايه في وصف الجنة، طب هتحدده ازاي يعني، طب انت هتقول له ايه هتتكلم معاه في ايه بالظبط. تقدر انك تحرم من الجنة كم على حسب الوقت مفهوم مع النبي صلى الله عليه وسلم اتعب علشان نوصلها. تمام تمام تمام اقول له ان انا هشوف ربنا في الجنة وهكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهنمشي كده نشوف السيدة خديجة والسيدة عائشة جزاكم الله خيرا. تمام تقدر تستحمل الزيت المغلي او لسعة من النار، تخيل نار جهنم نار الاخرة هي اشد. تمام ممكن الواحد يتكلم عن الجنة اللي بيعيشها المتزين في الدنيا لو الواحد ما قدرش يحكي عن الاخرة. تمام جميلة جدا دي حلوة دي. كم يا براء كم مؤخرة. تمام يعني والله حاجات جميلة جدا ان شاء الله. جامدة جدا. تقدر تولع كبريت وتحط ايدك عليه. طب تخيل بقى لا قدر الله ان جسمك يكون كله في النار. سبحان الله فعلا والله يعني من اصعب الامثله مثلا الواحد يعني واجهته في يعني من زمان يعني ان انت فعلا تجيب شمعه مثلا او تجيب كبريت وتحط ايدك على الشمعة دي صبعك على الشمعة دي طبعا هيعمل يعني هتتلسع وهتوجعك وتم يعني زي تقول بربوقة كده تعمل كيس مية كده. طيب ويقول لك طب بعد كده تعمل ايه بعد كده ده بقول لك كل ده علشان تحس يعني بألم جهنم والعياذ بالله. يعني نسأل الله عز وجل ان ينجينا من نار جهنم انه يقول لك القدر عليك يقول لنا خلاص انت لسعت صبعك او حسيت بحرارة اللسع وحسيت بوجع وشدة الوجع تقوم واقف في الطريق الساعة 12 الظهر في عز الحر. تمام ثم يعني تأتي صبعك ده تكحته على الأسفلت تخيل انت بقى شدة الوجع وشدة الحرارة وشدة الألم يعني انت تحس. تخيل بقى نار جهنم والعياذ بالله يعني أشد من نار الدنيا يعني النار جهنم فضلت على نار الدنيا ب 69 جزءا تخيل. فسبحان الله يعني نسأل الله العافية من جنبنا نار نولي ذلك اللهم اغفر جزاك الله خيرا جميلة جدا. بفضل رحمة الله عز وجل أقول إن الدنيا فانية والجنة هي المتاع الأبدي وإنه في يوم لازم ننتهي الدنيا فلازم نتجهز ونعد العدة للفوز بالجنة ورؤية الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. أول ما تحدث عنهم ماذا بعد الحياة الدنيا وما فيها من مغبصات من أجل ذلك ما الذي يجعلك تتحمل البلاء والصبر على الطاعة إلا وجود نعيم أكبر يستحق التضحية من أجل. ما شاء الله جميل ما شاء الله جميلة. خليه يسرح بذهنه لأجمل مكان في الدنيا وأقول له جنة أجمل من جميل فعلا يعني أعددته. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن الله عز وجل يقول أعددت لعبادي ما لا عين رأت

ما شاء الله. كان اشتقنا محتاج ان نتكلم عنها كاننا نشاهدها. تخيل انك رايح الجنة، نفسية العيش الجنة فعلا. حاول ان تنقذ ذلك ونصف صفتك على الارض الواقع، ستغير حياتك. شوف الموضوع ده، تخيل انك رايح الجنة. عايزين نعيش بنفسية ان رايح الجنة. لما بضعف بفتكر الجنة، لما تحس انك هتبقى مع ربنا افتكر الجنة، افتكر انهارها واشجارها وجمالها. مش نفسك تقابل احبابك في الجنة وتكون معهم في نعيم دائم ولذة مستمرة لا تنتهي ابدا. ونبدأ نتكلم جميل ان شاء الله، ونبدأ نتكلم في اي حاجة تدخلنا الجنة ان شاء الله. لما اجد اختي حزينة وهي في شدة، اقول لها كل شيء يهين، صبر ساعة وبعده الجنة ان شاء الله، وبعده الجنة ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله، ربنا انعم علينا ووفقني لتأليف كلام عن المعنى ده. ممكن اقوله على الشات نستفيد منه كلنا. اللي عنده كلام يقول يتفضل يعني، بس يكون كلام يعني ايه موجز، كلام موجز. هتكلم معاهم على ان الجنة مش بالساهل، وانا محتاجين شوية مجاهدة علشان توصل نوصل لها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هنتعب شوية وهنرتاح بعد كده ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. والله جزاكم الله خير يا شباب الله، اللهم انفعنا بما نقول. يا ترى انت يائس تقول انه ماليش، بتقول انا ماليش توبة. كل عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ما شاء الله جميل، ما شاء الله. ايوه والله، عايزين نعيش فعلا بنفسية اللي رايح الجنة. جزاكم الله خيرا. الدنيا مهما طالت فهي قصيرة فعلا، كرواها للشيخ يعقوب الله. افتكر لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يطبطب عليك ويقول لك انت فلان اللي كنت بتجاهد نفسك علشان تيجي، علشان تحيي سنتي وتحافظ تحيي سنتي وتحافظ على دين. سبحان الله. يعني اصعب حاجة كان من زمان، يعني حاجة كنت بتألم منها جدا والله، كان في بداية الالتزام يعني. كنت عايش شوية في الجنة بقى والحوض والنبي صلى الله عليه وسلم بيسق الناس، فدايما كنت بدأ دعاء يعني. ويا ريت كلنا يعني، مش يعني ده مش فرض يعني، ايه عايزين قصدي، كنت عايش نفسية الآخرة، نفسية يوم القيامة، نفسية الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم يسقي أصحابه. كنت دايما بدأ دعاء، كنت بقول اللهم لا تجعلني ممن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا بعدا بعدا سحقا سحقا بعدا بعدا. اللهم لا تجعلني ممن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم القيامة سحقا سحقا بعدا بعدا. ده كان في بداية الالتزام يعني، في بداية يعني. وما زلت والله سبحان الله، الواحد لازم يدعي الدعاء ده الى ان يلقى الله عز وجل. ما تضمنش تموت على ايه وانت مش عارف انت هتعمل ايه. فسبحان الله يعني النفسية دي هي دي النفسية اللي بتنجح. عارف اللي دايما حاطط في دماغه الامتحان، ودايما لازم اذاكر عشان انجح، والامتحان قرب يا عم احنا لسه في بداية السنة. لا انتوا لازم ناخد الموضوع بجد شوية، ولازم ناخد الموضوع باهتمام. الموضوع حياة او موت. لو انا ما نجحتش مش عارف اخش الكلية اللي انا عايزها، او انا في الكلية لو مش عارف اخد تقدير، اللي مش عارف اشتغل. لا ده لازم، انت عارف النفسية دي في ناس كده، في ناس اول ما تخش الكلية او ما تخش يبدأ العمل الدراسي تلاقي ايه سخنة ولازم اذاكر ولازم. فالنفسية دي مهمة جدا، احنا لازم نعيش بنفسية الجنة. والله عايزين نعيش الجنة فعلا.